الله، هذا نداء الله جل جلاله وعظم سلطانه يوجهه إلى المؤمنين خاصة. يا أيها الذين آمنوا، لما وجه إليهم هذا النداء؟ لأنهم أحياء، لأن المؤمن حي يسمع ويبصر وينطق ويعمل، والكافر ميت. يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يا من آمنتم بالله وكتبه ورسله ولقائه وقضائه وقدره، أيها المؤمنون أولياء الله، أوفوا بالعقود. سبق أن علمنا نحن أهل هذه الحلقة المباركة أن الله لا ينادينا إلا لأمر يريد أن يأمرنا بذلك، أو ينادينا لينهانا عن شيء يضرنا ويفسد نفوسنا، أو ينادينا ليبشرنا بما تزيد به صالح أعمالنا، أو ينادينا ليحذرنا وينذرنا مما هو خطأ علينا في دنيانا أو أخرانا، أو ينادينا ليعلمنا، ينادينا ليعلمنا ما به نعرفه ونطيعه فنكمل ونسعد. فالله إذا ناداك أصغ بأذنك واسمع. وهذا الحبر عبد الله ابن عباس أو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعا، فإنك منادى، أعطها أذنك واسمع، فإن أمرت فافعل، وإن نهيت فاجتنب، وإن بشرت فاستبشر، وإن أنذرت فانتذر واحذر، وإن علمت فتعلم. وحاشا الله أن يناديك لا لشيء. يا أيها الذين آمنوا نادانا ليأمرنا بالوفاء بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أمر وإلا لا؟ أوفوا أيها المؤمنون بالعقود. والعقود جمع عقد، وهو عقود الإيمان والتوحيد. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقد عقد عقدا على نفسه أن يعبد الله وحده ولا يترك عبادته بحال من الأحوال، وأن يمشي وراء رسول الله ويتبعه ولا يتقدم عليه ولا يمشي عن يمينه ولا عن شماله، بل يمشي وراءه، يقول ما يقول الرسول ويفعل ما يفعل الرسول. وهذا عقد، وهذا عهد. فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد عقد بينه وبين الله عقدا، فيجب أن يفي به، والوفاء به كما قلت أن تعبد الله وأن تعبده وحده، وأن لا ترضى بعبادة غيره، لأنك شهدت وعقدت عقدا بينك وبينه أنه لا إله إلا هو، وأن تطيع رسول الله بعد حبه وتعظيمه بعد الإيمان به أن تطيعه فيما يأمر به وينهى عنه من واجب الأمور ومحرمات المنهيات. ثم تأتي العقود العامة، الصلاة إذا استقبلت البيت وقلت الله أكبر ناويا صلاة تصليها، هل يجوز أن تبطلها أن تنقضها؟ ما يجوز. عقدت عقد وفي به، لبيك اللهم لبيك عمره، مشيت 100 كيلو بعد قل بطلنا تركني أشغال، يجوز هذا؟ عقد بينك وبين الله. شرعت تتوضا فقط، غسلت يديك بعد وجهك قلت بطلنا سوف نتوضا في الساحه، ما يجوز، ما تنقض العقد الذي بينك وبين الله. وتاتي العقود الاخرى، عقود البيع والشراء والايجار والكراء وسائر العقود التي بينك وبين الناس يجب الوفاء بها ويحرم نقضها ونكسها وعدم الوفاء بها. بعت، قال اشتريت، تفضل، لا يحل ابدا ان تقول بطلنا وما بعنا، عقدت عقدا الا ان تقول اقن لوجه الله، ارحمني ضعيف ما شعرت بكذا، ممكن يرحمك اخوك، اما ان تعقد ثم تحل، استاجرت سياره منزلا طياره اي ايجار اي اكراء اي عمل يجب الوفاء. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فلهذا المؤمنون الصادقون لا ينكثون عهدا ولا ينقضون عقدا ابدا، وان اضطر احدهم كما قلت يتلطف مع من عقد له ويساله بالله ان يرحمه او يلطف به، ممكن يحل العقد بنفسه. هذا نظام حياتنا معاشر المؤمنين عملا بهذا الأمر الإلهي، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وعهود المرأة وعقود الزواج والنكاح أيعبث بها ويلعب بها؟ بالأمس تزوجتها على كتاب الله وسنة رسوله، واليوم تسبها وتطلق عليها 50 طلقة، ما حملك على أي نقض العهود أكثر من هذا؟ بايعت إماما يجب أن تفي ببيعته حتى الموت، ما أن تعاهد وتبايع ثم تخونه وتبايع آخر، لا يحل هذا في الإسلام أبدا. أوفوا بالعقود السياسية الحربية، عقدنا عقد مع دولة كافرة يجب أن نوفي لها بعقدنا ولا نقول هذه كافرة. عقدت عقد مع يهودي أو مجوس عدو الله ورسوله يجب أن تفي بعقدك لأنك مؤمن حي وما هو كافر ميت. عاف المستمعون والمستمعات هذا الأمر الإلهي ولا لا؟ مستعدون للوفاء والطاعة؟ إي ورب الكعبة، كيف نرضى بالكفر بعد الإيمان؟ أينادينا تشريفا لنا بعنوان الإيمان، يأمرنا بأعظم شيء، إذ الحياة كلها قائمة على الوفاء، لولا الوفاء بالعهود لأكل الناس بعضهم بعضا وأصبحت الدنيا نارا مستعرة. ثم قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا امتنان منه تعالى، هذا فضل منه جل وعلا، وهو أنه أحل لنا ما كان محظورا عنا، أحل العقدة التي كانت تحول بيننا وبين أن نأكل اللحوم، فأخبرنا بأنه أحل لنا بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، الضان والماعز. امتن علينا بأنه أحلها لنا، أليس هو مالكها؟ لولا إذنه يجوز أن تأكل وتذبحها؟ فهذه منته، أولا خلقها لنا ثم أذن لنا في أكلها، قال رفع عن حظه ابتعدت العقدة وانحلت، كلوا بهيمة الأنعام. هيا نشكر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نحن خلقنا البقر وإلى الإبل أو الماعز، خلقها الله. لو أنه ما أذن لنا في أكلها كالذئاب والكلاب ناكل أبدا. إذن له منا وإلى لا؟ الحمد لله الحمد لله. ما أعلمنا بهذا إلا لنحمده ونشكره. أحلت لكم بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم بنوعيها الضان والناعل. ثم قال إلا ما يتلى عليكم، إلا الذي سيقرأ عليكم بعد الآية الثانية، وهو ما حرم علينا بقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب، إلا ما يتلى عليكم في المستقبل بعد آيتين، فذلك غير مباح ما حله. أحلت لكم بهيمة الأنعام، اللهم إلا ما سيتلى عليكم من الحرام، تعرفوا أنه محرم، إلا ما يتلى عليكم. لما سميت البهيمة بهيمة؟ قال لأنها مبهمة، ما تنطق، ما تبين، ما تعقل، ما تفهم، هي بهيمة. والناس يشتم يقولوا أنت بهيمة، يقول أخي أنت بهيمة، ما فهمه، ما عرف عنه. فالبهيمة سميت بهيمة ليبهم فيها، ما تعرف لا هذا ولا ذاك. هذه البهيمة أحلها الله لنا عز وجل. لو كانت غير بهيمة ما يحلها لنا، لو كانت تنطق تعقل وتفهم يحل الأكل بعضنا بعض، لكن هذه البهيمة أذن لنا في أكلها لنعبده طول حياتنا. وقوله غير محل الصيد وأنتم حرم، هذا استثناء آخر. إذا كنت محرما يا عبد الله أو كنت محرما يا أمة الله فلا يحل لك أن تصيد لا أرنب ولا غزال ولا يربوع ولا حيوان، اللهم إلا صيد البحر. أنت على سفينتك محرم في طريقك إلى جدة، رميت بسلتك تصطاد الحوت، لا بأس، آذن، المالك هو الذي أذن. إذن غير محلي الصيد لكم، انتبهوا، والحال أنتم حرم. أما من كان حلالا فليصد ما شاء أن يصيد، باستثناء أن لا يصيد في الحرم. صيد الحرام حرام، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يصيد في الحرم، لا أرنب ولا غزال ولا ظبي ولا حيران أبدا ولا طير ولا حمام، إلا ما أذن الشارع فيه كالحيوانات المؤذية التي تؤذي. والحرم ما هو؟ أولا حرم مكة، وهو معلوم حوالي 18 ميل من جهة الشرق قريب من عرفة، موجودة علامة وضعت الدولة كبناء نهاية الحرم. من الجهة الشمالية جبال من؟ قولوا جبال التنعيم حيث ميقات عائشة كما يعرف الناس، وهو أقرب مكان إلى الحرم. من الجهة الشمال الغربية الجحفة، لا البحر تقريبا، هي الحديبية دون هذه الأرض ومكة وشرفها في وقتها لا يحل فيها صيد حيوان. والمدينة أيضا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إن الله قد حرم مكة، أو إبراهيم قد حرمك وأنا أحرم المدينة، فهي حرام من عائر إلى ثور لا يصاد صيدها ولا يقتنق لها. المدينة حرام، لو تمر بحيوان في الطريق جالس تحت شجرة مستظل لا يحل لك أن تزعجه وتبعده من الظل تجد مكانه. والعير جبل غرب جنوب المدينة، اخرج من الباب تشاهد الآن جنوب وغرب كالحمار، ولهذا يسمى بالعير رابطنا، وأحد وراءنا، وراء أحد الحل، لكن أحد نفسه وما دونه إلى هنا الحرام. فقوله تعالى غير محل الصيد وأنتم الحال أنكم محرمون، فالمحرم لا يصيد سواء كان في أي مكان ما دام قد أحرمه وقال لبيك اللهم لبيك حجة أو عمرة ولو كان في فلسطين، لا يحل أن يصيد وهو حرام. جبل ثور أو حد ملاصق له من الجهة الشرقية الشمالية موجود جبل أحد كله حرام، فوقه أسفله كله. والشاهد عندنا في قول ربنا غير محل الصيد وأنتم حرم، فالمحرم لا يحل أن يصيد في أي مكان. لو أحرم من بلاد بعيدة وخالف السنة يجوز له، هل له أن يصيد وهو محرم؟ لا يحل. لكن الحلال لا يصيد بالحرام، الحلال خلاف المحرم لا يحل له أن يصيد في الحرام. والحرام حرمان، الحرم المكي والحرم المدني، ذاك حرمها إبراهيم وهذا حرمها الحفيد محمد صلى الله عليه وسلم. إن إبراهيم قد حرم مكة وأنا أحرم المدينة فهي حرام. وقال في تأكيد هذه الحرمة من أحدث المدينة حرام من عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا حدث. لو يفهم هذا الحديث مؤمن ويبلغه لارتعدت فرائسه ولما استطاع أن يرتكب سوءا في هذا البلد. كيف وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كيف ولا يقبل منه فرض ولا نفل؟ من أحدث فيه حدثا أو نصر وآوى محددا. ولكن جهل الناس تركهم يقعون في هذه وهم لا يشعرون. إذا ما تستطيع أن تستقيم في المدينة ارحل منها، لا تقيم فيها أبدا نفسك، ما تقوى على أن تعبد الله فيها ارحل إلى مكان آخر. هذا كلام تكلم نبي من 43 عام ونحن على علم، نقول ما تستطيع أن تقيم في هذا الحام، أخرج إلى بلد آخر، ضم وإلا غني وإلا حلق وجهك وإلا أكشف وجهك. أما هنا لا. أعيد القول، الحديث في الموطأ في البخاري في مسلم في الصحاح كلها، المدينة حرام من عائر إلى فور من أحدث فيها حدثا أو آوى محددا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فرض ولا نفل. كيف يعيش هذا؟ إذن وقوله إن الله يحكم ما يريد، الأمر له والحكم له، يحل ما شاء ويحظر ويحرم ما شاء، لا رأي لنا ولا عقل فيما أحل الله أو حرم إن الله يحكم ما يريد. فهو ذا تعالى حكم علينا أولا بالوفاء بعقودنا بينه وبيننا وبين الله ورسوله، وبينه وبين إمام المسلمين، وبينه وبين كل مسلم ومسلمة. ثم امتن علينا بقوله يحلت لكم بهيمة أنعام، نعم ذي منة هو الذي إن شاء حضر وإن شاء أباح وأذن، الملك ملكه ولنا، إذن فله الحمد والمنة أنه امتن علينا بإحلال بهيمة الأنعام لنا، واستثنى منها ما سيتلى من تلك العشر المحرمات من بهيمة الأنعام. وقوله غير محل للصيد، حال كونكم غير محل للصيد فلا يحل لمحرم ولا محرم أن يصيد. لماذا؟ لأنه تلبس بالعبادة لما قال لبيك اللهم لبيك حجا أو عمرا، كان كمن أحرم بصلاة الظهر، الله أكبر. هل الذي دخل في ظهر عصر نفل يصلي يعبد يتكلم يعمل شيء؟ الجواب لا. فكذلك المحرم دخل في هذه العبادة، لا يتكلم إلا من ضرورة، لا يأكل ولا يشرب إلا من حاجة، فكيف إذن يلهو ويلعب؟ والصيد منشأ، هو منشأ له واللعب، حتى لو كان قد جاع في هذه الحال ما يصيد، يصب على جوعه. لو صاد لك إنسان قال أنت محرم وأنا أصيد وأطعمك، لا يحل لك أن تأكل لأنه صاد من أجلك. أما إذا صاده لنفسه وأعطاك فأكل فلا بأس. غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. هذه الآية الأولى. أما الآية الثانية فهي نداء رباني آخر، يا أيها الذين آمنوا أجيبوا لبيك اللهم لبيك. كم نادانا في القرآن من نداء؟ 90 نداء. ما بقي حكم من أحكام الشرع إلا وحوته هذه النداءات، في الحرب، في السلم، في السياسة، في المال، في الاقتصاد، في العبادات، في العقائد، في كل شؤون الحياة 90 نداء. ما نادانا بالاستقراء والتتبع إلا لواحدة من 5، إما ليأمرنا بما فيه صلاحنا، أو ينهانا عما فيه شرنا، أو يبشرنا بما يزيد في عملنا، أو ينذرنا ليخوفنا فنترك ما حذرنا منه، أو ينادينا ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى علمه ومعرفته. إذن فالحمد لك يا رب العالمين، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا النداء فيه ما هو محكم وفيه ما هو منسوخ. انتبهوا، أولا لا تحل شعائر الله. نعم، شعائر الله معالم دينه، ما من عبادة إلا وهي من شعائر الله، والمناسك، مناسك العمرة والحج هي شعائر الله، كل عبادة مشعرة بأن الله هو المعبود الحق وأن هذا عبده يعبده، فكل الشؤون الدينية مشاعر وشعائر، فلا يحل لنا أن نحل شعائر الله، فنستبيح ما حرم الله، فنستبيح ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله. هذا اللفظ واضح عام عندنا، وإلا كل معالم الدين ومظاهره يجب أن لا نحلها، يجب أن نقف عندها ونحترمها ولن نعتدها، كل مشاعر الدين. ثم الشهر الحرام هذا منسوخ، كان الشهر الحرام وهو رجب الأصل شهر مضر، إذا هل هلاله ما بقي القتال أبدا وانتهت الحرب، وكغيره أيضا الأشهر الحرم، إذ كان العرب يتمتعون بهذه الأشهر الحرم من تدبير الله تعالى لهم ورحمته بهم حتى يتم بينهم سلم وعدم اعتداء، فيتجولون ويتاجرون ويتنقلون في الجزيرة وفي غيرها. إذا دخل الشهر الحرام وقض السلاح، لم تسمع صوت سلاحنا، لكن لما جاء الإسلام وقامت دولته ما بقي حاجة إلى هذا. إذن ولا الشهر الحرام، لأن ما قال في الإبن فقاتلوا المشركين حيث وجدتموه. ثانيا الهدي والقلائد، الهدي ما يهدى إلى الحام، بعير، بقرة، كبش، هذا الهدي كان العرب يهدون لرب وهم مشركون، تبهتم، يهدون الهدي للحرم لله تعالى ليأكله سكان الحرم وخاص الحجيج والفقراء والمساكين. هذا الهدي إذا رأيناه مهديا للحرم لا يحل أكله أبدا. كيف نعرفه؟ إذا كان بعيرا يجرح من ذروته من الجهة اليمنى فيسيل دم فيعمم على وبره فيعرف بين الناس، هذا هدي. لو وجدته وحده في الصحراء لا يحل لك أن تقربه، هذا مهدي لله ولحامنا. بقرة كذلك، الغنم ما الغنم ما تجرح ولكن تعلق قلادة في عنقها وتمشي بها، من رأى يقول هذه الحرم، لا يختطفها منك ولا يقاتلك من أجلها. وأنت خائف من بني بلاد من بني غفار كيف صموا بديارهم وأنت ذهب الحرم، علق في عنقك من شجر الحرم قشرة في عنقك أو كتفك يقولون هذا من أهل الحرم لا يؤذونك. هذا تدبير الله عز وجل. جاءت الصورة في آخرها قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. إذن ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الشهر الحرام قلنا هذا منسوخ ولا لا؟ يجوز القتال فيه إذا أمر إمام المسلمين بالقتال وقاتل. والهدي والقلائد يجوز أن نعتدي عليها؟ لا أبدا. لو أن شخصا قلد عنقه لحاف من قشر من شجر الحرم تقول هذا كان بالحرم أو في طريق الحرم فلا تؤذوه. هذا في الجاهلية، ففي الإسلام من باب أولى. الإسلام لا نؤذي مؤمنا سواء ذاهب الحرم وإلى ذاهب إلى أوروبا. ولا آمين البيت الحرام، هذا أيضا منسوخ. تبانتم؟ فإذا انسلق الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وأعلنها الرسول: لا يحج بعد العام مشرك أبدا. في الزمان الأول قبل هذه الآية إذا كان حجاج محرمين ذاهبين إلى مكة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي تجارة ومال ودعاء الله، لا تعترضوهم ولا تؤذوهم. هذا منسوخ أيضا. مرة ثانية تأكدوا. يقول تعالى مناديا لنا بإيماننا: لا تحلوا شعائر الله. فعلمنا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحل شعير من شعائر الإسلام، لا بفتية يفتي بها ولا بعمل يعمله. يجب أن يحفظ دين الله بيننا. ثانيا: الشهر الحرام كان محرما على الناس أن يقاتلوا فيه، ثم لما قامت دولة القرآن على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الله ذلك، ما بقي للشهر الحرام حرمة بمعنى لا يقاتل فيه. الهدي والقلائد نعم إلى الآن، إذا شخص أراد أن يهدي إبلا أو بقرا أو غنما إلى الحرم مكة وعلمها لا يحل لك أن تعتدي عليها بحال من الأحوال. أما آمو البيت الحرام الذين ذاهبون للتجارة فيه أو للدعاء، لأن المشركين كانوا يحجون للتجارة ويحجون لدعاء الله وسؤال وطلب حاجاتهم منه، هو ربهم ويستجيب لهم. إذ قال تعالى: ولا آمين قاصدين البيت الحرام يبتغون ماذا؟ فضلا من ربهم، لأنهم يتجرون يحملون بضائع ويبيعون في الحج أو يشترون أخرى ويبيعون في بلادهم، فضلا من ربهم ورضوانا. ثم قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. آذن لنا إذا حللتم من إحرامكم اصطادوا. اصطادوا خارج الحرم أو داخل الحرم؟ خارج الحرم. أما داخل الحرم فلا صيد سواء كنت محرما أو غير محرم، فلا يحل الصيد أبدا لأنك متلبس بالعبادة، فكيف تلعب وتلهو وتصيد؟ غير محل الصيد وأنتم وإذا حللتم فاصطادوا. يقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. انتبهوا. تذكرون صلح الحديبية بعض المؤمنين ما زال في نفوسهم تغير على المشركين من أجل منعوهم من مكة وردوهم بدون ما اعتمروا، ففي نفوسهم بغض لهؤلاء وإلى وشنآن، فقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فتمت تلك العهدة وذلك العقد وذلك العهد. يمر رجل بعقاتل أبيه ما يلتفت إليه. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلهذا قدمنا أنه لا يحل الاعتداء على أي إنسان كافرا كان أو مؤمنا، والاعتداء هو الظلم ومجاوزة الحد، لا في مال ولا في عرض ولا في بدن. ولا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام عام الحديبية أن تعتدوا، عليهم على واحد منهم أو أكثر. معاشر المستمعين، بعض الإخوان يقولون حدثنا عن زكاة الفطر بعض الحديث. في الحقيقة هي صدقة الفطر، ولكن سميت زكاة لأنها تزكي النفس وتطهرها كسائر العبادات. ما من عبادة شرعها الله تعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم فيفعلها العبد إيمان واحتساب وإخلاص لله، إلا عملت في نفسه الزكاة والطهارة والصفا، والله العظيم، ولا تتخلف أبدا. إذا استوفت الشروط أن تكون مما شرع الله وبين رسوله، ثانيا أن يفعل كما بين رسوله بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، ثالثا أن يفعل إيمانا بالله وأن يخلصها لله وحده. لا بد وأن تطهر نفسه وتزكيها. زكاة الفطر أو صدقة الفطر بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من إقط أو زبيب أو أوز. هذه أنواع الطعام، والصاع أربع أمداد، والمد حسنة الرجل المتوسط لا القصير ولا الطويل، أربع حفنات بحفنة الرجل المعتدل هي الصاع. المد حفنة، مدان حفنتان، ثلاثة ثلاث حفنات، أربع صاع. صاع مما يقتات ويكون غالب قوت أهل البلد. ننظر إلى البلد الذي نحن فيه، ما هو أكثر طعام يأكلونه؟ قالوا رز. إذن فرز. قال أكثر ما يأكل البلاد التمر، إذن نعطي من التمر. أغلب ما يأكلون ماذا؟ العقد. ما عندهم إلا اللبن المجفف، نعطي منه. صاع من تمر أو شعير أو رز أو إقط أو طعام آخر. هذا المقدار، هذه الكمية، تجب على من؟ على الذكر والأنثى والكبير والصغير والرضيع والمفطوم. وإنما لا تجب على الجنين في بطن أمه. ومن أراد أن يستبشر خيرا ويخرج عما في بطن زوجتي له ذلك، لكن الوجوب لا وجوب أبدا، لا بد وأن يكون حيا يرزق بيننا. إذن والذي يعيل أفرادا هو الذي يجب أن يخرج زكاته. مثلا تعيل اثنين ثلاثة من فقراء طول رمضان وهم معك، إذا تخرج عنهم زكاتهم. خادم أو خدم معك طول العام في بيتك، أنت الذي تخرج صدقتهم. أما ضيف استضفت ليلة أو ليلتين ما أنت بملزم بأن تخرج زكاة فطره، لكن إذا كان ربطته معك شهر رمضان إذن عليك أن تخرج زكاته كأولادك وأهلك. هذه الصدقة معاشر المسلمين يجوز إخراجها قبل العيد بيومين، يوم يومين إلى ثلاثة للضرورة. وإخراجها لمن يكون للفقراء والمساكين، للذين ما يجدون ما يحتاجون يوم العيد. فمن رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا فقراءكم وسدوا حاجتهم ولا تضطروهم إلى أن يسألوا يوم العيد ويوم فرح المؤمنين. إذن فلو أخرجت قبل العيد بيوم يومين لا بأس في الضرورة، وأفضل أوقاتها من صلاة الصبح إلى صلاة العيد أفضل وقت، وبعد صلاة العيد بعد الزوال كأنما هي صدقة، بعد زوال يوم العيد تصبح صدقة من الصدقات وليس بزكاة الفطر، لأن ما انتفع بها الفقراء والمساكين. إذن فلنحرص على أن نقدمها قبل وقت نهايتها. لكن لو حجزها واعتزلها في جانب ينتظر صاحبها يأتيها ممكن يعفى عنه، وأبعدها وقال: يا فلان تعال تأخذ زكاة الفطر، وتأخر هذا الإنسان حتى بعد الظهر أو حتى المساء، نسأل الله تعالى أن يثيبه عليها. أما أن لا يخرجها إلا بعد زوال يوم العيد فهي صدقة يثاب عليها، لكن ما هي زكاة الفطر التي يبقى الصيام معلق، لا يقبل صوم الصائم حتى يدفع زكاة الفطر. هذا شرط زكاة الفطر، قبول الصيام متوقف عليها حتى لا يبقى في القرية أو المدينة مؤمن أو مؤمنة جائعا بيننا وأهل القرية شبعا. يقول السائل: لو أن الدولة هي التي تجمعها وهي التي تقوم بتوزيعها شأنها، إمام المسلمين يطاع في هذا إذا كان صادقا. يقول: بعض الناس يمرون بمن يبيعون البر ويعطيه الفلوس ويقول: أخرج الزكاة عني. إذا كان ثقة تطمئن إليه وأنه صادق ويعطيها لمستحقيه لا بأس، وإذا تشك في أنه ما يخرجها أو يخرج لمن لا يستحقها ما يجوز، ما تعطيه. معاشر المستمعين، زكاة الفطر يتجلى فيها الرحمة المحمدية. ما كانت الديار هكذا ملأة بالخبز واللحم، كانت هذه الديار عامة والعالم بأسره، في فقير ما يجد ما يقتاته وآخر يأكل ويشرب في شبع. فجاءت الرحمة المحمدية في هذا اليوم لتخلد هذه السنة إلى يوم القيامة. ولو أصبح المال تحت أرجلنا لا بد أن تمضي هذه السنة، فيجب أن نعرف كيف نخرجها. أولا، لا يحل لنا أن نخرجها نقودا في ديار تأكل اللحم وتأكل الخبز والرز، لكن في بلاد أمريكا وأوروبا لا يوجد من يطبخ الخبز ولا من يعرفه، ولا من يطبخ الرز أو يعرفه، أكلهم كله في المطاعم. في هذه الحال للضرورة تعطي الفقراء نقودا تقوم كم تساوي وتعطيهم نقودا وتسأل الله أن يتقبل منك. أما في البلاد التي فيها التمر والبر والأرز والناس يطبخون ويطحنون ويأكلون، إن أردت أن تفوز برفع صومك وقبوله لا تخرج عن هذه أبدا، وأخذ زكاة الفطر في قريتك أو مدينتك. بعض الإخوان يقولون أنا هنا وأهلي في مصر، نقول إذا كنت تعلم أنهم زكوا عنك لا تزكي، إذا ارتبت أو شككت أخذ زكاة نفسك. هم إذا عاهدوا إليك أن تخرج زكاتهم أخرج عنهم هنا، وتضع بذلك ذمتك وذممهم. وإن كنت لا تعلم، على كل حال أنت أخرج زكاة نفسك واترك أسرتك لأنفسهم. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما بما ندرس ونتعلم ونسمع.